السؤال الأول يقول السائل: والدنا الكريم حفظكم الله، هناك فرقة في الناظور وفي كثير من ربوع بلادنا حرسها الله تسمي نفسها جماعة العد والإحسان، قد جمعت منكرات شتى ما بين تهيج للعامة على أولياء الأمور ودعوة للمظاهرات، وبين طعن في معاوية رضي الله عنه وتعاطف مع الرافضة الأشرار وغير ذلك من الدواهي، فما نصيحتكم للخاصة والعامة حول دعوتهم وأعمالهم؟ إذا كان الأمر كما ذكرت عن هذه الجماعة التي تسمي نفسها جماعة العدل والإحسان، فالحق أن هذه ليس عندها عدل ولا إحسان، ويجب الحذر منها والبعد عنها وعدم الانضمام إليها ولا الجلوس إلى أصحابها وأتباعها، وليحذرهم كل الحذر. فإن من دعا إلى ما ذكرت من الخروج على الحكام وحث الناس على ذلك، هذا قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأين الإحسان هنا؟ ومن دعا إلى المظاهرات والتشبه بالغربيين وإثارة الفتن، الغربيين الكفار وإثارة الفتن في بلدان المسلمين، فأي إحسان في هذا؟ ومن دعا إلى التقارب مع الروافض، أي إحسان في هذا؟ ومن كان يسب معاوية رضي الله عنه، فأي عدل في هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لو كان لأحدكم مثل أحد ذهبا ثم تصدق به ما تقبل الله جل وعلا منه. كيف؟ اسمعوا، قال: فلو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، نصف المد من أحدهم من الشعير ونحوه أفضل عند الله جل وعلا من مثل جبل أحد ذهبا نتصدق به نحن، نسأل الله العافية والسلامة. فالذي يقع في معاوية رضي الله عنه الصحابي الشهير أفضل ملوك الإسلام رضي الله تعالى عنه، هذا لا خير فيه ولا عدل عنده ولا اتباع عنده للنبي صلى الله عليه وسلم، أين العدل؟ فإذا كان هؤلاء على هذه الصفات التي ذكرها الأخ السائل، فإني أنصحه أن يبتعد عن هؤلاء ويفر منهم كما يفر الإنسان من الأسد، فإن هؤلاء جرب، والجرب هذا في الدين يأكل دينه، كما يبدأ بقعة في الجلد حتى يفسد الجلد كله، فهكذا مجالسة هؤلاء الذين هم بهذه الصفات، هؤلاء لا يجالسون لأنهم لئام، وهؤلاء لا يجالسون لأنهم أهل أهواء. واحذر مصاحبة اللئيم فإنها تعدي كما يعدي السليم الأجرب، ويؤدي السليم الأجرب، فلا خير فيهم، وابتعد عنهم أيها الأخ السائل، فإن هؤلاء لا عدل ولا إحسان عندهم. وفقنا الله وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه.